اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند باب الخيار، له أيضا شبه بالموضع الذي وقفنا عنده في تيسير العلام. قال رحمه الله تعالى في المسألة 82 بعد الألف، قال: واتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب. اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا وجب البيع، يعني تم البيع وانتهى، وتفرقا من المجلس ولم يشترطا خيار شرط، يعني لمدة معينة يحق لهما فسخ البيع خلالها، فلم يتفقوا على خيار لمدة معينة وانتهى المجلس، فإذا قد وجب البيع، لأنه لا يوجد خيار شرط، اللي هو خيار يعني خيار الشرط هو تحديد مدة يقول يحق لي أن أعيد السلعة خلال هذه المدة، أو البائع يقول يحق لي أن أفسخ البيع وأسترد السلعة خلال هذه المدة، فليس بينهما خيار شرط. وخيار المجلس انتهى لأن المجلس انفض وخرجوا من المجلس، فإذا ليس هناك سبيل لرد السلعة إلا إذا وجد فيها عيب، إذا وجد فيها عيب قديم، يعني موجود، السلعة كانت معيبة عند البائع ولم يبين هذا العيب للمشتري، فيحق له أن يرد السلعة لأنها معيبة. لكن إذا السلعة لم تكن معيبة وانتهى انفض مجلس العقد وليس بينهما خيار شرط، إذا اتفق الأئمة الأربعة على أن البيع صار لازما للطرفين ولا يجوز فسخه بدون رضا الطرف الآخر. قال: واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة والوكالة والمضاربة. الفقهاء عندهم في عقود البيع، عقود المعاملات يعني عموما عقود المعاملات، يقسمون العقود إلى عقود لازمة وعقود جائزة. العقود اللازمة التي يعني لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخها بغير رضا الطرف الآخر، وأما العقود الجائزة أو العقود غير اللازمة هي التي يحق لأحد الطرفين أن يفسخها برغبته المنفردة وإرادته المنفردة ولو لم يرغب الطرف الآخر في فسخها. يعني مثلا من العقود اللي هي غير اللازمة، فمنها قال الشركة والوكالة والمضاربة. الوكالة مثلا، أنت الآن وكلت شخصا أن يبيع لك، أعطيته سيارتك ووكلته أن يبيعها لك في السوق مثلا بمبلغ 10,000 مثلا، فأنت الآن العقد هو بين طرفين، أنت الموكل وهو الوكيل، ثم بدأ للموكل غير رأيه ورغب أن يفسخ هذه الوكالة، لك الحق في أي وقت حتى ولو لم يرضى الطرف الآخر، بس طبعا بشرط أنه لا يكون تصرف وباعها بناء على هذه الوكالة وانتهى الأمر، لكن هو لم يبيعها إلى الآن وأنت غيرت رأيك، وبعد ما أعطيته السيارة ليبيعها اتصلت به بالهاتف وقلت له أنا غيرت رأيي وفسخت توكيلك ورجع السيارة مرة أخرى، يحق لك ذلك من جهة واحدة، لك أن تلغيها في أي وقت. أو كذلك المضاربة، إذا أعطيت مالك للشخص ليضارب فيه أو الشخص يعني يعمل في مال الآخر نظير حصة من الربح ممكن يبدو له أو يغير رأيه ويرد المال يقول لا أريد أن أعمل في مالك. وهكذا يعني الشركات، طبعا الشركات لها أنواع ولها تفاصيل، ففي عقودها يعني هناك أيضا صور يمكن أن يفسخها أحد الطرفين برغبته المنفرد. فإذا إذا كان البيع من هذه، إذا كان العقد يعني من هذا النوع من العقود التي هي غير لازمة، فإذا لا يتعلق به خيار مجلس، يعني لأن الخيار هو موجود على الدوام، يعني في أي وقت في المجلس أو بعد المجلس، يعني متى ما بدأ للطرف الذي يريد أن يفسخ العقد هذا يمكنه أن يفسخه في أي وقت، لأنه أصلا عقد غير لازم يحق فسخه في أي وقت، فهذا هو التعليل. قال واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض كالنكاح والخلع والكتابة. هناك عقود لا يقصد فيها تعويض مالي وهي عقود لازمة، يعني عقد لازم ولكن لا يقصد فيها العوض المالي، مثل عقد النكاح. فقال عقد النكاح لا يثبت فيه خيار المجلس، يعني ما ينفع مثلا واحد شخص عقد على امرأة وهم في المجلس العقد أبوها موجود والشهود موجودون والأب قال زوجتك بنتي وهو قال قبلت والشهود حاضرون، وقبل مغادرة المجلس غير رأيه يريد يقول له طب نلغي العقد، خلاص لا يمكن إلغاء، إذا يريد يلغي بطلاق يطلقها، أو إذا كان المرأة هي التي تريد أن تلغيه ترفع الأمر إلى القاضي، وإذا رفض زوجها أن يطلقها تطلب منه التطليق، رفض ترفع الأمر إلى القاضي لتطلب الخلع أو الفسخ أو إلى آخره. فالقصد أن هذا العقد يعني بمجرد انعقاده أصبح لازما حتى لو كانوا في المجلس. وكذلك الخلع، امرأة اختلعت من زوجها وردت إليه الصداق على أن يفسخ النكاح بينهما وقال لها خالعتك، انتهى الأمر حتى لو لم يغادروا المجلس، إذا اصطلح وغيروا رأيهم لا يمكن إلغاء هذا الخلع، خلاص وقع، يرجع يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. يعني إذا امرأة اختلعت من زوجها وقبل مغادرة المجلس غيروا رأيها أو غيرت رأيها وأرادت أن ترجع إليه وهو موافق على الرجوع إليها، لا يمكن ذلك بإلغاء الخلع هذا كأنه لم يكن، وقع الخلع انتهى الأمر، لكن يمكن أنه يعقد عليها من جديد ويتزوجها من جديد بعقد جديد، ولا يحتاج أن ينتظر لمدة العدة، يعني العدة إنما هي يعني إذا أرادت أن تتزوج بغيره، لكن إذا أرادت أن تعود لنفس زوجها الذي اختلعت منه فيمكن ولو بعد الخلع بلحظة، يمكن ذلك عن طريق العقد مرة أخرى عقدا جديد. والكتابة، عقد الكتابة اللي هو السيد المالك لعبد مملوك، إذا كاتبه اتفق معه على أنه يسدد ثمنه على أقساط لمالكه ويصبح حرا بعد سداد الأقساط، لا يستطيع أن يلغيها بعد أن عقد الكتابة، لزمته حتى لو كانوا لم يغادروا المجلس. فإذا العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض، يعني ليس العوض المقابل يعني مالا، فهذه لا يمكن فسخها أو إلغاؤها ولو لم يغادروا مجلس العقد. قال ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال. إذن الخلاف في خيار المجلس إنما هو في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال، كالبيع والصلح والحوالة والإجارة ونحوها. هذه البيوع هي لازمة وفي نفس الوقت فيها عوض مالي، فهذه التي اختلفوا فيها هل يثبت فيها خيار المجلس؟ فقال أبو حنيفة ومالك: خيار المجلس باطل والعقد بالقول كاف لازم. ولعل المسألة مرت بنا من موضوع خيار المجلس في تيسير العلام يمكن. نعم بالنسبة لأبي حنيفة ومالك يعني ليس عندهم خيار المجلس، فعندهم أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيقولان ما لم يتفرقا، أن التفرق هنا التفرق بالأقوال وليس بمفارقة المجلس، وإنما يعني إذا تفرق بالأقوال بأن وقع الإيجاب والقبول، يعني قال بعتك والثاني قال قبلت، معناها أن البيع تم وانعقد ولا يوجد خيار حتى لو لم يغادروا مكان مجلس العقد. بخلاف الإمامين الشافعي وأحمد فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا معناه ما لم يغادر مجلس العقد، فحتى لو تم الإيجاب والقبول ولكن لا يزالان في مجلس العقد فيحق لأحدهما أن يفسخ البيع. الكتاب الأول. نعم. الكتاب الأول مرة. في تيسير العلام ولا في؟ تيسير العلام. أيوة نعم، لما كان تكلم عن حجية عمل أهل المدينة في أثر الاختلاف، أثر الاختلاف نعم، فتكلمنا عن موضوع خيار المجلس نعم في مسألة حجية عمل أهل المدينة، لأن من ضمن حجج الإمام مالك أنه قال يعني خيار المجلس ليس عليه العمل ببلدنا، فلذلك فسر الحديث بأنه المقصود به خيار التفرق بالأقوال فقط، وبعضهم فسره أن المتبايعين معناها المتساومين اللي هو في مرحلة السوم قبل الإيجاب والقبول. فإذا أبو حنيفة ومالك قالوا خيار المجلس باطل والعقد بالقول كاف لازم، وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار ما دام في المجلس، يعني حتى لو في المجلس لا خيار. وقال الشافعي وأحمد: هو صحيح ثابت، ولكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس، فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل، وإن زادت المدة على 3 أيام. فقال الشافعي وأحمد قالوا طالما لم يغادر مجلس العقد فالخيار باقي. قال: واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا؟ هل خيار المجلس ثابت في عقد السلم اللي هو المشتري يدفع الثمن مقدما والبائع يسلم السلعة لاحقا، والصرف اللي هو مبادلة عملة بعملة يعني ذهب بفضة أو؟ فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود. أبو حنيفة ومالك أصلا عندهم إيه؟ لا يعني لا يقران بخيار المجلس في أي عقد من العقود. وقال الشافعي: يثبت فيهما جميعا. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، يعني أحمد عنده رواية هو يقر بخيار المجلس ويثبته، لكن عنه رواية استثنى فيها عقد السلام وعقد الصرف لتعليلات يعني علل بها استثناء هذين العقدين، لكن الرواية الثانية أنهما كبقية العقود. بعدها سيتكلم عن خيار الشرط اللي هو اتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين، فإن شاء الله نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن خيار الشرط وما يتعلق به. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.